بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 59 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فإنها أي الأرض المقدسة محرمة عليهم لا يدخلونها, وهو تحريم منع لا تحريم تعبد, كقوله وحرمنا عليه المراضع في سورة القصص. والمراد بقوله كتب الله لكم أي بشرط أن تجاهدوا أهلها. فلما أبوا الجهاد قيل فإنها محرمة عليهم, أو المراد فإنها محرمة عليهم 40 سنة, فإذا مضى 40 كان ما كتب. فقد سار موسى عليه السلام بما بقي من بني إسرائيل, وكان يوشع على مقدمته, ففتحها وأقام فيها ما شاء الله ثم قبض. و40 ظرف التحريم, والوقف على سنة أو ظرف. يتيهون في الأرض أي يسيرون فيها متحيرين لا يهتدون طريقا, لا يهتدون طريقا 40 سنة. والوقف على عليهم, وإنما عوقبوا بالحبس لاختيارهم المكث. فكانوا مع شدة سيرهم يصبحون حيث أمسوا ويمسون حيث أصبحوا في 6 فراسخ. ولما ندم على الدعاء عليهم قيل له فلا تأس على القوم الفاسقين, فلا تحزن عليهم لأنهم فاسقون. قيل لم يكن موسى وهارون معهم في التيه لأنه كان عقابا, وقد سأل موسى ربه عز وجل أن يفرق بينهما وبينهم, وقيل كانا معهم إلا أنه كان ذلك روحا لهما وسلاما لا عقوبة. ومات هارون في التيه وموسى فيما بعده بسنة, ومات النقباء في التيه إلا كالب ويوشع. ثم أمر الله تعالى محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يقص على حاسديه ما جرى بسبب الحسد ليتركوه ويؤمنوا, بقوله واتل عليهم على أهل الكتاب نبأ ابني آدم من صلبه هابيل وقابيل, أو هما رجلان من بني إسرائيل, بالحق, نبأ متلبسا بالحق يعني نبأ متلبسا بالصدق وافقا لما في كتب الأولين, أو تلاوة متلبسة بالصدق والصحة, أو واتل عليهم وأنت محق صادق. إذ قربا نصب بالنبأ أي قصتهما وحديثهما في ذلك الوقت, أو بدل من النبأ أي اتلوا عليهم النبأ نبأ ذلك الوقت على تقدير حذف المضاف. قربانا ما يتقرب به إلى الله تعالى من نسيكة أو صدقة, يقال قرب صدقة وتقرب بها, لأن تقرب مطاوع قرب, والمعنى إذ قرب كل واحد منهما قربانه, دليله فتقبل من أحدهما قربانه وهو هابيل, ولم يتقبل من الآخر قربانه وهو قابيل. روي أنه أوحى الله تعالى إلى آدم أن يزوج كل واحد منهما توأمة الآخر, وكانت توأمة قابيل أجمل واسمها إقليما, فحسده عليها أخوه وسخطه, فقال لهما آدم بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 5 من تفسير النسفي. ولوقفهم على سمعهم دون قلوبهم, ونصب المفضل وحده غشاوة بإضمار جعل, وتكرير الجار في قوله وعلى سمعهم دليل على شدة الختم في الموضعين,